أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أول كل مقال، له المن والإفضال، نحمده على ما أولانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، الجمعة 25 من شهر محرم سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 31 من شهر ديسمبر سنة 10 بعد 2000 للميلاد، يسرنا أن نستضيف في ربوع بيت الرحمن الأستاذ الفاضل الدكتور حمو بن عيسى شهاني، الذي نهنئه باسمكم جميعا على حصوله مؤخرا على درجة الدكتوراه من قسم العقائد والأديان بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. فبورك لك أستاذنا الكريم هذه الدرجة العلمية التي بوأك الله بها. نستضيفه اليوم ليقدم لنا محاضرة موسومة بعنوان الشيخ بيوب رحمه الله ومنهجه في عرض العقيدة، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. رب العالمين، سنخلق في هذه الحياة الدنيا لم يتركنا سدى، بل قبل ما نخلق الماضي خلق الإنسان في هذه الحياة يجهز أو دنيته يوجد لهذا الكائن المكرم، لهذا الإنسان، وكرم هذا الإنسان وفضله على كثير من مخلوقاته يمشينا رب العالمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، رب العالمين أسبغ على هذا الإنسان نعمه ظاهرة وباطنة، وأجل نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان نعمة الهداية إلى الإيمان. رب العالمين مش ينطر من على الإنسان بنعم شتى، من أهم هذه النعم نعمة العقل، ولكن معهم من رب العالمين وسني بنادم وشي غشي فضل غش على كثير من أمثالك من المخلوقات بهذا العقل. خلاص يا دبرت بجنتيا خزر من شت سعدد في هذه الحياة الدنيا، يعني في عاجل أمرك وآجلك. وكان رب العالمين جسمني الإنسان يكون الله سبحانه وتعالى عادلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن رب العالمين من علينا بنعمة الهداية إلى الإيمان. فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان نعمة الهداية إلى الإيمان. بفضل الإيمان بنادم هذه السن الأصلص، هذه السن المصير من الله يزور، يعني مصير الحقيقي السرمدي الأبدي، هذه السن كذلك رسالته في هذه الحياة. مشينا رب العالمين في آية أخرى، قل ماضي خلق بنادم بن دام يناسني الملائكة عليهم السلام: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة وهو الإنسان ديك الكائن رب العالمين يزود بطاقات بمهارات وكي يستكنها أسرار هذا الكون، بشك هذه يستنبط قوانين هذه الأرض بل هذا الكون الفسيح كي يعمر هذا الكون وفق المنهج الرباني. أما شيخ رب العالمين في موضع آخر على لسان أحد رسله عليه السلام هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستعمركم بمعنى طلب منكم عمارة هذه الأرض. إذا أيها الإخوة الكرام بالثبت السن باللي رب العالمين خلق الإنسان في هذه الحياة لعبادة الله سبحانه وتعالى أنسن بت العبادة، العبادة وجه منحصر في الأمور التعبدية كالصلاة والزكاة والحج، ولكن العبادة غتلقى المفهوم أوسع من ذلك، العبادة تشملها تبين هذا المفهوم الأوسع مفهوم الخلافة، يعني عمارة هذه الأرض لتتفي المعنى الشامل الواسع للعبادة. لماذا البحث في موضوع العقيدة؟ نسمى لي للتصورات أثر قوي في سلوك الإنسان حتى غادي تشرى البالس يوجد تصور البالس سواء ذلك التصور صحيح أما خاطئ، أي يعني تصورني إلى غرس أثر في سلوك الإنسان. حتى المثال يسل أحوال الجوية للشاب الذي تجنو يدرع إلى غير ذلك، هذه فوق بالشياء هذه دفع ما نسده مع سبارافلوين وغيلا، هذا السلوك الني ميمي جمني خاطر اللي يجو البالس يبلي الشان شاء الله هذه كونديس يعني تجنويت نغضاض ونتصمد نغضيلا، سواء مشي النية ذلك التصور صحيح ما خاطئ فإن له أثر في سلوك الإنسان. فكيف بالعقيدة الصحيحة الصافية؟ خاطر العقيدة أيها الإخوة الكرام أين تصور وجد تصور بركة، هي تصور صحيح كمل راسخ كمل يقيني لا شك فيه في المسائل العقيدة، وسيل اللي بنادم هذه شك في مسألة مسائل العقيدة ما يكون غص تصور، أي تصور الحمد لله صحيح من قبل الله سبحانه وتعالى ويزد عن طريق الوحي، ينبغي أن يكون راسخا في قلب الإنسان لا يشك فيه. ثمني هذه البذرة بذرة الإيمان سغت تنكل تعكيتنو البنادم، فلا يصدر من ذلك الإنسان إلا الخير إن على مستوى قلبه ويحس بالراحة بالطمأنينة بالسعادة، بحيث تتيف أي إنسان إن فقد الإيمان خطر الراحة والطمأنينة والسعادة كاع بين حد في هذه الحياة ليبرس ليتكلم عن السعادة، مسح سعادته كل حد لي خزرت في مجال من المجالات، لو سي خزرت ساعة أيتلي، لو خزرت في الزوجة الصالحة، لو سي خزرت في الكرسي في الجاه والسلطان، كل حد لي تغاري التميزين عن يحدد يعني السعادة في مجال مجالات الحياة أسيغار أدي بذل جهد ومن يعرف المطلوبة يحقر ما بذل، ولكن السعادة الحقيقية لا تكون إلا لا تصدر إلا من داخل الإنسان الراحة والطمأنينة، ولا يكون ذلك إلا في رحاب الإيمان تنتي في رنتنمير ثمرات الإيمان الصحيح الصافي. مش نرب العالمين آية التي صدرت بها هذا الدرس، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مش نان العلماء كلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ستنكل في سويداء قلب الإنسان، يعني فلا يصدر من ذلك الإنسان إلا الخير. ثم رب العالمين يبين مزايا هذه الشجرة الطيبة إلا نغرس يعني إلا يعني هي ثمرة الكلمة أن كلمة طيبة رب العالمين رحيم بنا يتمثل نرد الأمور المجردة المعنوية بأمور حسية ملموسة. أمشينا ويضرب الله الأمثال للناس مش مثال قيمة نتفير آثار الكلمة الطيبة آثار كلمة التوحيد الصافي الصادق أنبت أنكت شجرة، هذه الشجرة من العلماء هي شجرة النخلة، هذه الشجرة تتميز بثلاث صفات، تتميز بالرسوخ وبالشموخ وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. زغ تبين الآن يعني قيمتنا مدى البحث في موضوع العقيدة. يمين خطر كل حد سغادي اعتقد الاعتقاد يعني يكون غرس آثار عملية سلوكية وفق ذلك الاعتقاد. يعني العقيدة عبارة عن ديزوران هي البذرة يعني فينتج من تلك البذرة ديزوراني هدي فخصيصنا الجدعة فخصيصنا الفروع والأوراق والثمرات. وكل سلوك الإنسان ومرهون بتصوره باعتقاده. وبقدر ما تكون الرغبة في الشموخ تكون الحاجة إلى الرسوخ. ماشي نسن باللي يعني باش تبينها في البداية باللي الدين الإسلامي وجي محصور في الأمور التعبدية. دين يووليب زكا تزلا دوزومي دين يووليب التيميرة دو حجي إلى آخر ذلك. الدين وجي غير الأمور التعبدية ولكن الدين شامل لكل مجالات الحياة. مادام الدين لك شامل لكل مناحي الحياة مالك لك أيها الإنسان حاول أن تحقق عبوديتك لله سبحانه وتعالى. لكيد الدار لكيد الدبابة لكيد الأخ لكيد المسؤول شركة لكيد الصانع لكيد التلميذ لكيد الأستاذ المدير في أي منصب من درجة تمطو تزعلك نظام في كل منصب من مناصب حياتك لكيد موظف في أي مجال مجالات الحياة تخفي كل أحوالك وجي في حالة السر يعني تكون عبدا لله تنضبط بنظام الشرع. وفي حالة الضراء التنهد يعني الله غالب كذا فتزلقص البعيد والبعيد لرب العالمين حذرنا يشار العربون نومني العربون تشتمي نقرات الحساب. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صبه خير اطمأن به وإن صبته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والبعيد. ثم من الضروري بمكان يعني أن يكون بنادم غرس عقيدة صحيحة راسخة في قلبه. خطر والسلم أخذ أولا يعني فروع الشريعة في كل مجالات حياة الإنسان. يعني تلاقي التاجر لازم تنضبط بضوابط الشرع في كل معاملاتك تقرض الحساب من المعاملات المشبوهة والمحرمة وجار دجار يعني كيف تودي الحقوق للمشترين حقوق المعلمة كذلك المعلم حقوق الصناع إلى غير في كل أحوالك يعني ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع. كذلك يعني نسم باللي والسلم دوني تتقيم ديما ميسن بنادم ولتكون ديما يعني التافل هنا بالراحات نغل جونا البيئة المساعدة له في الالتزام بالشرع. بنادم قد تعتريه يعني زلازل مش تعبر نفسية اجتماعية سياسية اقتصادية يعني كان وجه تفقس ايمان قوي في الله سبحانه وتعالى الذي على الزل غفص هذا الزلق والبعيد فالأدفة عن الجادة. ثمني يعني ضرورة يعني مش كان تيقن بضرورة ترسيخ الإيمان في قلب الإنسان. الدرس نوسو يعني الفكر العقدي عند الشيخ بيوض طريقة الشيخ بيوض رحمه الله في عرض العقيدة الإسلامية مما البحث عن مثل هذه الشخصيات في حياة هذه الشخصيات. السبب الأول سبب اختيار البحث يعني يبهم ليح على كل إنسان أن يستفيد من تجارب السابقين. ميمي أخطر الحياة لبنادم تقزلت لبزانت ولمكن يعني أن يكتفي بتجاربه الخاصة. بنادم هذا يمكن يعني أدي غلط أدي عرك ويستفيد من تجربته من تجارب حياته في حياته الخاصة ولكن بتخص بنادم ما بيربح في هذه الحياة القصيرة يعني يخطو خطوات نحو الهدف السامي عليه أن يستفيد من تجارب السابقين. مشاك العصارة الفكر تنسن يعني العالم اللي في المثال عاش 70 عام دي تحلت درس القضية الحياة تجربة عالم آخر يعاش كذلك 70 عام 100 عام ضيلا انبت تجربة النيو كنت بتت تجي تقر رصيد في حياتك وتنطلق من حيث انتهى هؤلاء السابقون. مشينا الدكتور مصطفى السباعي علمتني الحياة أن أستفيد من تجارب الآخرين لأنه ليس لي متسع من الوقت حتى أكتفي بتجاربي الخاصة فهم لي حد يستفيد من تجاربي السابقين. كذلك ماذا الشيخ بيوض بالضبط نسم باللي الشيخ بيوض رحمه الله يمتاز بالفكر الوسطي العالمي فهو قد قاد الحركة الإصلاحية بالجنوب الجزائري، كذلك هو عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كذلك هو يعني غس يهتم بقضايا المسلمين في العالم، حيث كان عضو لجنة إغاثة فلسطين عام 1948 إثر قيام الكيان الصهيوني في على أرض فلسطين. كذلك من أسباب اختيار هذا البحث هذا الموضوع كون الشهادات الشيخ بيوض رحمه الله تشكل حلقة من حلقات تطور الفكر العقدي عند الإباضية، وتمثل خطوات عملية نحو تحقيق الوحدة الإسلامية. ماشي قرص الشيخ بيوض في كثير من في العديد من المناسبات إن نهضتنا العلمية والدينية هي امتداد للنهضة التي بدأها الشيخ أبو زكريا يحيى بن صالح اليزجني وكذلك الشيخ عبد العزيز الثميني والشيخ طفيش رحمهم الله جميعا. عن نبدا الحركة الدينية الإصلاحية الشيخ بيوض فاستفاد كذلك من تجارب هؤلاء السابقين فيكمل يرني خطوات في هذا المجال. سومن يفهم ليح أن ندرس شخصية هذا الرجل. كذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع يعني الرغبة في تقديم نموذج عملي لإحدى توصيات بحثي في رسالة الماجستير. الحمد لله في رسالة الماجستير جيغ دراسة وتحقيق كتاب عزيز مليح من التراث قرن حاشية أبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي المليكي على رسالة وصول الدين للشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطي رحمك الله. الشيخ تبغورين بن عيسى الملشوطي عاش في القرن الخامس والسادس الهجريين، يعني جوق الكتاب في أصول الدين يسد بعدس في القرن الحادي عشر الشيخ يوسف بن محمد المصعبي المليكي دوم ليشت، ولكن عاش في جربة بعد ومن عاش في جربة يستشيخ ذنية فإجاز حاشية يعني شبه شرح لهذا الكتاب لهذه الأصول، جاز دراسة وتحقيق، ولكن بعد الانتهاء من البحث حسيغ أنبت يعني إن صح التعبير مستوى يقيم جنة مني، يعني تعالج القضايا يعني البتة ديني أصول الدين العشرة جس تسعة كم نسق الأصل الآخر أصول الدين العشرة، يعني حسيغ باللي يعرم ليح مشاكل عامة تستفيد من هذا الكتاب مثلا، خصوصا بودي أن تبسط مسائل العقيدة كي تقدم كي تنزل إلى الواقع المعيش كي يستفيد منها الناس العامة والخاصة. أما شين سن العقيدة الإسلامية يعني قوة وفاعلية في حركة الإنسان في المجال الديني وفي المجال الحياتي المدني كما كان ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن باتساع رقعة الإسلام وبدخول أجناس إليه إلى الإسلام وتفند معاذ بعض المغرضين بعض الشكوك يعني المشككين في العقيدة الإسلامية المشككين في مبادئ الإسلام، وإنبرار هؤلاء المشككين هؤلاء المنكرين للوحي إنبرى لهم علماء الإسلام مدام إنه للمنكرين للوحي والتمن لا القرآن ولا الحديث وتمن بالوحي سمني علماء الإسلام نهجوا معهم اخسني نهجوا معهم يقول مسلك قد ناس مسلك عقلي مادام شتيهم ناس تؤمن بالوحي معليش علينا أن نجادلكم يعني بدنا ندفع عن الإسلام عن طريق الأدلة العقلية. سمين تسمان علماء الكلام سمعتون هذا العلم علم الكلام علم الدفاع عن العقيدة الإسلامية بالأدلة العقلية. إلى هذا الحد هؤلاء العلماء جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا قوم صدور كما ينبغي، ولكن الإشكال ما إلا دول دمار بعد ذلك دول دمار العلماء يعني أئمة المذاهب دول استعمال هذا المنهج منهج علماء الكلام يعني دوجن يعني أنبت أدلة علمائهم وأدلة خصومهم أبداني مارو فإن قالوا فقل يعني توجن منسن يعني للدفاع عن التراث المذهبي الخاص سمي كل قريب علماء عالم أي مذهب علماء أي مذهب يعني بدان يعني تصنف مسائل وأصول هؤلاء هذا المذهب وأصول الآراء المضادة المخالفة لهم بدان توجدنا سند الأسئلة والردود بصفة عامة يعني علم الكلام استعملت العلماء عن الدفاع عن العقيدة الإسلامية بصفة عامة توجه السيس المنكرين للوحي وسيولي تعترف الوحي بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي توجد ناس يعني يواجهون من نقص قناعة عن طريق العقل. ولكن المشكل بدل ما رو علماء المذاهب الإسلامية أئمة المذاهب الإسلامية نعلمون نافحين يعني علماء بصفة عامة علماء الإسلام يعني بدل وجه هذا السلاح إلى المذاهب الإسلامية بدل يعني جدلا لبعضهم بين المذاهب الإسلامية بتوظيف علم الكلام. وهذا يعني غرس خطر تستزعلك أمتش ميمي خطر تصرف يعني توجه القيمة المقصد الغاية من العقيدة الإسلامية من توجيهها الأصل أن تكون هذه العقيدة لإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى ولإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى يعني لتزكية النفس وللسير بمقتضى مراد الله سبحانه وتعالى. تلو الدمار بمرور الزمن تلدمت العقيدة الإسلامية هو علم الاختلاف وعلم الجدال وعلم الكلام يعني انحسرت يعني تخصت بنا بالعقيدة الإسلامية في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وهذه ما أراد الله سبحانه وتعالى منا يعني تكون يعني تاتف جاج نقول نبنى دم يعني أركان الإيمان زما يعني أدرس خن جاج نقول نبنى دم ميمي مشاكة خطر ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولكن بسيكتر هذا علم الكلام علم الجدال علم الدفاع عن العقيدة الإسلامية وعن التراث المذهبي تلدمت العقيدة انحصرت في مجال التجريدات الذهنية تلدمت العقيدة عن غير تصنف المسائل المذهب نظيلا وإعداد الردود للمخالفين لهذا. وهذا وجد المقصود من إنزال الوحي وإنزال العقيدة الإسلامية. فمني في عندما بحثوا يعني في قضية بحثك في الماجستير أنه كانوا في الدارسون للعقيدة الإسلامية والمدرسون لها أسند بينني الناشئة المقصود من تدريس العقيدة الإسلامية تدريس سوجي غير للدفاع للترد في منش ولكن المقصود هو تزكية النفس يتطهير النفس وتحريك الإيمان في قلب الإنسان كي ينطلق في هذه الأرض كي يعبر هذه الأرض وفق المنهج الرباني كي يكون عبدا لله في أموره التعبدية وفي أموره الحياتية. سمني يعني هذه من مجموعة أسباب اختيار أن يكون بحثي في هذا المجال فكر العقل عند الشيخ بيوت واخترت الشيخ بيوت يعني نموذجا لذلك يعني نموذج لتجسيد العقيدة الإسلامية على أرض الواقع والتحرك بها. والبحث يعني مش طبرا أطروحة البحث هذه ارتكزت الحركة الإصلاحية عند الشيخ بيوض على الجانب العقدي وفق المنهج الرباني وفق المنهج القرآني لتكوين المجتمع لتربية الإنسان وتكوين المجتمع المسلم المعاصر. يعني حركة الشيخ بيوض بالحركة الإصلاحية نعم قادحة إصلاحية شاملة لمختلف مجالات الحياة من التربوي المجال الاجتماعي المجال الاقتصادي المجال السياسي. ولكن يعني اقصد بينا من خلال هذا البحث لكل ذلك ارتكز على الجانب العقدي يعني المنطلق هي القاعدة الإيمانية والجانب العقدي وفق ماذا وجي وفق المنهج علم الكلام مشت بينا انطره الأدلة العقلية ضرر دون لا وفق المنهج القرآني القرآن الكريم يعني عالج العقيدة الإسلامية بأسلوب يعني بسيط في الطرح ولكنه فعال في الميدان حيث يتخاطب فطرة الإنسان ويخاطب عقل الإنسان ويدعوه إلى التفكر وإلى التأمل ويخاطب كذلك ضمير الإنسان يعني يخاطب إنسانية الإنسان كلية الإنسان سمني يعني ويدعوه إلى التفكر في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المجلوة المبثوثة في هذا الكون إلى غير ذلك يعني توظف القرآن الكريم في الإنسان كل حواسه يعني أسلوب بسيط ولكنه أسلوب فعال. صدقنا بلي الشيخ بيوض يعني وجد هذا البحث وجد مزوار تحدث عن شخصية الشيخ بيوض هناك دراسات جامعية متعددة للماجستير والدكتوراه سولنت عن حياة الشيخ بيود وعن حركته، وأغلب هؤلاء ليسوا من الإباضية على كل حال. وقدم المرء بعض النماذج، مثلا الأستاذ نور الدين سكحال جو في الماجستير، الشيخ إبراهيم بيود ومنهجه في الإصلاح. في الدكتوراه كذلك الباحث نفسه يجو يقارن جار حركة الحركة الإصلاحية عند الشيخ بيود والشيخ عبد الحميد بن باديس، يسمى منهج الإصلاح ومجالاته بين عبد الحميد بن باديس وإبراهيم بيود. وكذلك هناك أستاذ آخر يجو أطرحت الدكتوراه عن شخصية الشيخ بيود، يسمى الإمام إبراهيم بيود رائد الحركة الإصلاحية في الجنوب الجزائري. ويلاحظ شمولية الدراسات، هذه الدراسات لشتى مجالات الإصلاح عند الشيخ بيود. أما عن جهود الشيخ في حقل التفسير فقد عنت بها دراسة الباحثة نادية وزناجي، تنتج رسالة الماجستير تحت عنوان منهج التفسير عند الشيخين عبد الحميد بن باديس وإبراهيم بن عمر بيود. وهناك من الإخوة جنجو عن السيول، يعني هناك يعني دراسة تقرب أمتش لموضوع بحثي، هي دراسة الباحث حمدي صالح من قرارة جولكسابس منهج رسالة الماجستير منهج الشيخ إبراهيم بيوض في عرض الإلهيات من خلال تفسيره في رحاب القرآن. إذن نلاحظ أيها الإخوة الكرام بأن هناك دراسات أكاديمية كثيرة يعني أجزت في شخصية الشيخ بيوض، ولكن أخصغ من خلال هذا البحث أركز على هذه النقطة بالضبط، يعني العلاقة من الإيمان بسلوك الإنسان، يعني تفعيل محاولة تفعيل الإيمان. فهنا بينت من خلال هذا البحث بلي حركة الشيخ بيوض الإصلاحية ارتكزت على الجانب العقدي. نشري ذلك مثال نكتة ملموسة يعني مش كان جسد يعني هذه القضية. نفرض أن مستثمر ما يخصد يستثمر في مجال الاقتصاد مجال يبنى محل تجاري كبير جدا في بلد ما، يسمى يجلس لافتة يسمى الدكان المركزي، يعني متى ان تني تحنوت المركزيه لباب الفيلاج نينا تمديت نوكل هذا سنكن تحنوتني هو دكان مركزي. يزيد المنافس يجو ابناك محل تجاري فيديس يا منافس يسمى كذلك الدكان المركزي منافسه. ويزيد ربي يحامي يوفق الحدق وفقت يفوق طرف تمر جرسا ابن اديس كن محل بسيط من حيث البنايه، ولكن جوسك لافتت ملفته جذابه جدا بدي مشتريا بالتيجوريس بتيوريديس مدخل الرئيسي، يعني بتخزط زي المحل ونقطز المحل وروح عقب قدها وشتاون من هذا المحل. يعني هكذا حاولت خلال يعني هذه أطروحة البحث، يعني هناك يعني الشيخ بيوض معروف بالحركة الإصلاحية معروف بالتفسير إلى غير ذلك، ولكن حاول هذا البحث أن يبين بأن المنطلق الشيخ بيوض في حركته الإصلاحية هو المنطلق عقدي، وذلك باتجاهين، يعني حيث ينتقل من النص إلى الواقع وينتقل من الواقع إلى النص. هذا الشيخ بيوض هو مفسر، يعني سغدي تفسر أي آية قرآنية يسعى يحرص تجتهد، يعني يجي غير تفسر منه بركات تفسير يعني لغوي أدبي يسر يعني أقوال العلماء وبركة، ولكن بعد ذلك مع ذلك يعني يحرص على تعبر النفس في إسقاط معنى الآية على الواقع، يعني إنزال الهدايات القرآنية لأرض الواقع. القرآن الكريم هدى للناس، خاطر الشيخ يريد إصلاح المجتمع وتغيير المجتمع، اتخذ القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم وسيلة لذلك، هدى للناس هدى للمتقين، يعني تسمى أصلاً الانتقال من النص إلى الواقع. كذلك الشيخ بيوض من السنة ويعني يتحلى القضايا الاجتماعية الاقتصادية إلى غير ذلك، القضايا الراهنة يجتهد دوما لإصلاحها بإرجاعها إلى أصولها الإيمانية. خطر الفرق كبير سادي لحد يتعالج بعض القضايا باعتبارها يعني قضايا حيوية من يوبركا، يعني قضايا حياتية وبركة، وأما تعالج القضية نفسها باعتبارها من مقتضى الإيمان باعتبارها ذات أبعاد إيمانية. سمي سمارت انتقال النص الواقع والواقع والنص. مرة نستعرض بعض نتائج هذا البحث الوقت يقضيها كل حال. يعني أهم يعني ميزة يعني تميز بها الشيخ بيوض هو أنه يعتبر الشيخ بيوض البحث في شؤون الله الخاصة ومسائل الغيب المفتقرة إلى النصوص القطعية تكلفا وفضولا لا يثمر إلا حيرة وفرقة. نسمي الإنسان عقل الإنسان قاصر عن إدراك مسائل الغيب، مسائل التي غابت عنه، سواء يعني ما يتعلق بعالم الجن مثلا عالم الملائكة، يعني لن تدرك الإنسان بحواسه وليمكن صياغه بعقله بمحض عقله، لكن يعني غاب عن الإنسان يعتبر غيبا. والله سبحانه وتعالى غيب مطلق، والآخرة غيب مطلق، كل ما يتعلق بهذه الأمور يعني بتلجس قن دليل قطعي، تعبر نص العلماء دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، سواء من القرآن الكريم أو من السنة، طبعا ينبغي أن تكون متواترة. يعني بتجموني الشيخ بيود يتوقف عن الخوض في مثل هذه المسائل وينهى وينصح عن عدم الخوض فيها. ميمي خطر الخوض في مثل هذه المسائل الغيبية المفتقرة إلى الدليل القطعي، يعني فإنه لا يثمر البحث والخوض في هذه المسائل إلا حيرة وفرقة. خطر العالم المجتهد مهما اجتهد في مثل هذه القضايا يعني خاض فيها في بعقله المحض لن يصل إلى النتائج تطمئن إليها النفس، لن يصل إلى نتائج يقينية. ديما قال يعني في كثير من المواضع قال لو شاء الله سبحانه وتعالى لأخبرنا عن هذه المسألة لأخبرنا، مادام نخبر عن حقائق عن تفاصيل هذه المسألة مسألة معينة فعلينا نتوقف عند حدود النص ولا نخوض في مسائل الغيب المفتقرة إلى الدليل القطعي. خاطرون يدس هذا العالم يجتهد يعني بمحض فكره اجتهاده بالأدلة التي لم تصل لم ترقى اعتمادا إلى الأدلة التي لا ترقى إلى الظن إلى القطع من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، يعود إلى نتائج لا إلا نتيجة في مسألة ما من هذه المسائل الغيبية. الجسق العالم خلاف يعني يجتهد ويصل إلى إلى نتائج غالبا ما تكون مخالفة لذلك، بما خطر الشغر سنق الضوابط مخالفة للنتيجة التي توصل إليها العالم الأول، يعني خطر الشغر سنق الضوابط الشغر سنق الأدلة يقينية قطعية بشكة ضوابطني إلى النتيجة يقينية يعني كلاهما يعني وليود إلى نتيجة يقينية، فإن أورث الاجتهاد الخوض في هذه المسألة الحيرة، اثنين أورث الفرقة المشكلة، يعني دسنا أتباع هذا الإمام هذا المجتهد يختلفون مع أتباع المجتهد الآخر، بدأت من غن الإمام من غناموني الإمام من غناموني الزعيم من غناموني الزعيم من غنامينات فميم يموني، خاطر يعني العالم أعطى لنفسه إن صح التعبير الرخصة بشكل بدأت تخوض في مثل هذه المسائل. فمن الشيخ بيوض رحمه الله توقف عن الخوض في مسائل الغيب المفتقرة إلى الأدلة القطعية. بالمقابل التفتي تركز في الحديث يعني يسهب ويطيل حديث ما يسول عن المسائل مسائل الإيمان التي تتعلق بها عمل الإنسان يتعلق بها عمل الإنسان مثلا الخلود كموضوع الشفاعة إلى هذه المسائل يتركز ديس تمريح ميمي أخاطر ديس أثر قوي في حياة الإنسان مش نطاب نسمبلي اليقين بالمصير يعني النغى الموقن بالمصير يجد إليه المسير حتى غادي يعتقد باللي يعني نهاية ثبتة شاني ميت لنهاية باليقين مش دبينا في بداية الدرس العقيدة يعني تميز بالرسوخ واليقين الشك لجيس الشك الذين هم بداخلتي هم يوقنون يعني بعد يكون لك يقين لا شك في ذلك يعني حتى غادي يغرس يقين باللي يزدي غادي يبد جاري فصل رب العالمين ويحاسبوا عن الصغير والكبير يعني ليش حد الشفاء غفص خلاف رب العالمين خلاف العمل الصالح يعني وني يستقيم هذه وجد فأعدوا للمسائل أجوبتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لاحظ داني يعني سمي تركيز على الإيمان باليوم الآخر تركيز على موضوع الشفاعة لذلك غرس أثر قوي في سلوك الإنسان. من مزايا الفكر العقدي كذلك عند الشيخ بيوض ضبط مسائل الاعتقاد، مش السنة توسعت مسائل العقيدة وتضخمت فاتسم بالمعنى الصموني. قد أشرت إلى ذلك قبل قليل وقت لا يسمح بالتفصيل. يعني أئمة المذاهب الإسلامية كل كنسيسني جولي مذهبين على جولي بعض أصول، هذه الأصول في الحقيقة هل تعتبر أصول الدين؟ يعني المخالف فيها يعتبر خارجا من الدين، مخارجا عن أصول عن تلك الأصول التي وضعها هذا العالم من ذلك المذهب. فمن الشيخ بيوض حرس وغيره من من من من العلماء الذين يسعون لتفعيل العقيدة الإسلامية، نعم تحريك هذه العقيدة الإسلامية، سعوا إلى فرز فرزاً جار الأصول الإيمانية القرآنية الراسخة الثابتة التي لا يجوز للمسلم أن يشك فيها، وبين يعني فهم العلماء لتلك الأصول، فهم العلماء تلك الأصول يعني أصول المذاهب الأخرى. هناك مسائل لا ترقى إلى مسألة اعتقاد، وقد سبق لذلك الشيخ طفيش مثلا في مسألة الحياة البرزخية مثلا، شين هذه ليست مسألة اعتقاد، يعني ويعني وسيل وجه يعني الواجب في مؤمن أن يتخذ موقفا راسخا ثابتا لا شك فيه في هذه المسألة، لا ترقى إلى مسألة اعتقاد. ثم يحرص الشيخ بيوض وغيره من العلماء يعني لا يعني الأفراز جار القواء جار الأصول الإيمانية الثابتة الراسخة القرآنية التي لا شك فيها وآراء العلماء في فهم علماء العلماء في فهم العلماء لهذه الأصول لهذه الأركان. ميمي خطر وكان يعني فهوم العلماء التوجع على مستوى واحد مع الأصول الإيمان بعد مشكلة تزعلكت من جهتين من ثلاث. الجهة الأولى قد يعتقد الإنسان خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، يعني فهم يفهم عالم إمام مذهب يعني يعني فهمنا تفسير لأصل من أصول الإيمان أسوش فكرة أسوش توجيه، قد يكون ذلك التفسير لا يوافق ما هو ما عليه الحق، قد يخالف ما عليه ما يجب اعتقاده. فيعتقد المؤمن بعد عين لك ثمرة ومنيبة النتيجة ومنيبة، يعتقد المؤمن قد يعني قد يعتقد المؤمن خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، هذا مشكل كبير. والمشكل الآخر يعني يكون دقن السبب للفرقة لفرقة الوحدة الإسلامية مما قتل الدياس. هذا العالم يفسر أصلا من أصول الإسلام بهذا التفسير، الدياس العالم أريد يفسره بتفسير آخر، بتت نتسرس يعني فهوم العلماء مع أصول الإيمان الراسخة القرآنية الراسخة، هذا يكون المخالف في هذا الفهم قد يعني في اعتقادنا في اعتقاد أتباع ذلك المذهب أنه إلى يفقس الدين والبعيد انت اللي خالف رأي عالم من العلماء واتبع رأي عالم من العلماء قلت مفهوما مغوم ان شاء الله، لان هي مسألة جوهرية غرس ابعاد نظرية وعملية. الخلاصة هي الاخوة الكرام ما حسن يغضى الجرار قد يكون العقيدة الاسلامية غرس حوصلة يعني غرس أثر قوي في توجيه سلوك الإنسان، ومن البحث في موضوع العقيدة موضوع يعني حساس جدا حساس جدا، خطر ديس أثار اعتقادية وأثار عملية، وقد تنجر من هذه الأثار العملية قد تنجر عنها أثار يعني تبنى يعني وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المخالف في بعض المسائل التي لا ترقى إلى مسألة الاعتقاد، كيف تتعامل مع المخالف في هذه المسألة؟ هل تواليه تتبرأ منه تعتبر باللي يفقس المذهب يفقس الدين والبعيد يرتد عن الدين، وقد هناك أبعاد أخرى يعني وقد يكفر وقد يحكم عليه بالقتل ردة كما كثير من الحروب يعني التشبه ها هنا وها هنا في البلاد الإسلامية يكون منطلقها عقدي. سمني من الخطورة مكان يعني أديني حد هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. هناك مسائل إيمان مسائل قضايا العقيدة التي لا تتبدل ولن تتبدل، هناك فهم للعلماء لهذه المسائل. ربنا يهدى يوفقنا وأصلح عاجل أمرنا وآجلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذ الفاضل الدكتور رحمه بن عيسى شهاني على عرض هذه المحاضرة القيمة المنصورة بعنوان الشيخ بيوض رحمه الله